طيب السؤال، إذا كانت المرأة تستحاض أحيانا وعندما يقترب موعد الدورة الشهرية تختلط عليها الأمور، هل هي في حيض أم استحاضة؟ فتتوقف عن الصلاة، ثم يتضح بعد ذلك أنه ليس بحيض وتقضي صلاتها الفائتة، هل عليها شيء أو ماذا تفعل في هذه الحالة؟ الجواب بارك الله فيكم، المرأة يجب عليها الصلاة، هذا هو الأصل، فلا تترك ما يجب عليها إلا بيقين. فإذا شكت هل الذي نزل عليها دم حيض أم دم استحاضة فإنها لا تعتبره دم حيض، وإنما تعتبره دم استحاضة، لأنها لا تنتقل مما يجب عليها إلا بيقين. فإذا تيقنت أنها حائض فإنها تترك الصلاة، أما أن تترك الصلاة بشكك فذلك لا يجوز، وعليها أن تصلي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ما هو الدم الذي يعتبر دم حيض، فقال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فدع الصلاة، وإذا كان الآخر فإنه عرق. فإذا كان الذي ينزل على المرأة لون بني أو أحمر كغسالة اللحم أو كالترية والكدرة فإن ذلك لا يعتبر حيضا، وقد فصلت ذلك في كتابي إسعاف النساء بفصل الصفرة عن الدماء، ومن أراد منه نسخة يمكن أن أرسلها له بالبريد الإلكتروني، والله أعلم.